إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. يمم الوجه نحو الله. فينا تشيب مع الأيام آمال، وسل عن الأمل المنشود منال. نغفو على أمل، نصحو على أمل، وسوف ترجئ للأقوال أفعال. فيمم الوجه شطر الله واحتسبي يا نفس صبرك، فالتسويف قتال. أسوف نعمل نرضي الله في غدنا، من ذا درى بغد واليوم رحال. هل سوف نحسن في آت الحياة وما كانت لسوف من التعجيز أمثال. فيمم الوجه شطر الله وابتهلي يا نفس ربك نحو العبد ميال. والأمس كنت وفي سعد منعمة، بالأمن في رغد صاف بك الحال. ولا على البال علات ولا مرض، ولا على الجسم إعلال وإبدال. بأبحر العلل الثقال لنا سفن تغوص تطفو وللإبحار آجال. ويصبح الأمل المنشود كم ألم في الروح تنخر من بلواه أثقال. وتبدل السعد غما آهة عظمت، ولا ينجيك منها الصحب والآل. وتمكث الشهر تلو الشهر في تعب، تطوف حولك للأوجاع أهوال. ولا مغيث سوى الرحمن نطلبه، يمن لو بجميل المن ترحال. فيمم الوجه نحو الله واعتبري يا نفس ليس سواه اليوم آمال. ولتذرف الدمع فوق الأمس واغتنمي رضاه باليوم، لا تلهيك أشغال. شعر سكينة جوهر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.